وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمن كإلى علما. ليش قال كإلى علما؟ لأنه قبل العلمية حرف، قبل العلمية حرف، والحرف لا يوصف بأنه مقصور. فتقول إلى وان. فالحاصل ملخص هذا أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع. الأول إذا كانت رابعة فصاعدا، الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء، الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت. إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت وتقلب واوا في موضعين، الأول إذا كانت ثالثة بدلا من واو، والثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل. طيب، قال وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف، إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور، أعني قلب الألف ياء أو واوا، لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب، وهي الألف والنون، وهي الألف والنون المكسورة رفعا، والياء المفتوح ما قبلها، والنون المكسورة جرا ونصبا. هذا ما يتعلق بتثنية المقصور. قال آخر مقصور تثن اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية. هذه المسألة الأولى، يعني إذا كان زائدا على الثلاثة وأردت أن تثنيه اجعل آخره ياء. كذا الذي الياء أصله، هذا الموضع الثاني، يعني إذا كان أصلها ياء، والضمير في قول أصله يعود على إيه؟ على آخر المقصور، ومعلوم أن آخر المقصور الألف. نحو الفتى والجامد الذي أميلك متى، هذه المسألة الثالثة، والمراد بقوله الجامد ما ليس له أصل معلوم يرد إليه، هذا المراد بالجامد، ما ليس له أصل معلوم يرد إليه. وقوله والجامد الذي أميل، يعني أميل متى؟ والجامد الذي أميل يعني يمال قبل التثنية، لا هذا غير مراد، ما هو المقصود الإمالة هنا في هذا الباب. إذن قوله والجامد الذي أميل يعني والجامد الذي يقبل الإمالة، أما هنا في الباب باب التثنية ما في إمالة. ثم مثل بقوله كمتى، هذه ثلاث مسائل. ثم قال في غير ذا تقلب واوا الألف، إيش في غير ذا؟ يعني في غير هذا المذكور، ما هو المذكور؟ المواضع الثلاثة. إذا ما نفسر ذا بالمواضع الثلاثة، لأن المواضع مؤنث ولا لا؟ كان الأصل يقول في غير هذه المواضع، إذا نفسر ذا باسم مذكر، نقول في غير ذا يعني في غير هذا المذكور. وما هو المذكور؟ المواضع الثلاثة. ما الحكم بغير المواضع الثلاثة؟ قال تقلب واوا الألف، يعني تقلب الألف واوا. ثم قال وأولها ما كان قبل قد ألف، يعني أولي الواو، أولي الواو التي انقلبت إلى ألف ما ألف في غير هذا الموضع. وما هو الذي ألف في هذا الموضع؟ علامة التثنية اللي هي الألف والنون أو الياء، نعم والنون. طيب الضمير أولها على ما يعود؟ ما عندنا ألف، مسألة قلب ولا لا؟ الواو أو الياء، الحقيقة بعض صراح الألفية جعلوا الضمير إلى أقرب مذكور، ما هو في الأخير قال في غير ذا تقلب واوا الألف وأولها، إذن يصير الضمير يعود على الواو التي أصلها الألف. وبعضهم يقول لا، أن الضمير يعود على الواو وعلى الياء، يعني أنك إذا قلبت الألف إلى ياء أو قلبت الألف إلى واو اجعل بعد الألف بعد الواو وبعد الياء علامة التثنية. وما فهمتم؟ وهذا في الحقيقة أظهر، هذا في الحقيقة أظهر، لكن ابن عقيل قال ماذا؟ ابن عقيل على أي القولين؟ أي يعني على أن الضمير يعود على الألف التي انقلبت إلى ياء وإلى واو. طيب، بعد هذا ننتقل إلى تثنية الممدود. قال وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. هذا في تثنية الممدود. يقول الشارح لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود. والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث، هذه الحالة الأولى، أو للإلحاق، هذه الثانية، أو بدلا من أصل، هذه الثالثة، أو أصلا، هذه الرابعة. إذن ألف الممدود لها أربع حالات. الحالة الأولى قال فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا، فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان. الهمزة هذه يقولون زيدت للتأنيث، زيدت للتأنيث، فإذا زيدت للتأنيث تقلب واوا، وتقول في خضراء خضراوان وفي صفراء صفراوان. ما حكمها؟ تقلب واوا. الحالة الثانية قال وإن كانت للإلحاق كعلباء، هذه الثانية، أن تكون للإلحاق، والإلحاق مر علينا في باب ما لا ينصرف أنه يزاد على الكلمة حرف لأجل أن تخضع للقواعد والأحكام في كلمة أخرى. مثلا علبة يقولون زادوا الهمزة، أصل علبة علباي، قالوا زادوا الهمزة لأجل أن تكون كقرطاس، علباي وقرطاس الوزن واحد، افتاخذ الحكم حكم قرطاس. إن مثلا ما تصرف، ما تمنع من الصرف، ما تمنع من الصرف. نعم، فالمقصود أن الإلحاق أنه يزاد على الكلمة حرف لتخضع لأحكام كلمة أخرى، ومر هذا في باب الممنوع من الصرف هناك. قال وإن كانت للإلحاق كعلباء، علبة أصلها علباي بزيادة ياء الإلحاق، ثم انقلبت الياء همزة. لماذا انقلبت همزة؟ لأنها وقعت بعد ألف زائدة، هذه قاعدة عند التصريف عند علماء الصرف، إن الياء إذا كانت متطرفة وقبلها ألف قلبت نعم همزة. أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء. كساء الألف هذه أصلها واو، لأن منين مأخوذه؟ من كسوت. وحياء، حياء من الإيمان، مأخوذة من استحييت، أو استحيا حياء، أو حي حياء، فهي مأخوذة منين؟ من الياء، يعني أصل ياء. إذن هي بدل من أصل الأولى أصلها واو، والثاني أصلها ياء. ما الحكم في الحالتين؟ الآن هو جمع حالتين، الثانية أن تكون للحاق باعتبار الأحوال إجمالا، والحالة الثالثة أن تكون بدلا من أصل. ما الحكم في هاتين الحالتين؟ قال جاز فيها، يعني همزة الممدود، وجهان. أحدهما قلبها واوا فتقول علباوان وكساوان وحيوان وحياوان، ومثله بنا تقول بناوان. الثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباءان كساءان حياءان. والقلب في الملحقة اللي هي ألف الإلحاق أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا. طيب أيهما أرجح، علباءان ولا علباوان؟ علباوان، ها اللي هو إيش؟ إيه قلبها واوان. لماذا؟ يقولون لأن تشبه همزة التأنيث في مثل حمراء، لما كانت تشبه همزة التأنيث لأن كل منهما بدل من حرف زائد إيش قلبت. طيب كساء بدل من أصل هذه، لماذا الأرجح كساءان؟ قالوا إبقاء للحرف على صورته الأصلية، إبقاء للحرف على صورته الأصلية. الحالة الرابعة، وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها، فتقول في قراء ووضى قراءان ووضاءان. قراء بضم القاف تشديد الراء بمعنى حسن القراءة، ها يعني تقول استمعت، ها أو مثلا حضر طالبان قراءان. إيش معنى قراءان؟ أي حسن القراءة. وضى بمعنى وضيء الوجه، وضيء الوجه، تقول حضر طالبان وضاءان مثلا. فالمقصود أن الألف هنا أصلية، والدليل على أن أصلية الفعل، لأن الفعل قرأ قرأ، والفعل وضع، إذن دل على أن الألف أنها أصلية. لكن في مثل كساء، كساء مأخوذ من كسوت ولا لا؟ إذن الألف ليست أصلية. إذن صارت ألف الممدود أربعة أنواع، تقلب ياء إذا كانت زائدة للتأنيث، يجوز الوجهان إذا كانت الحاق أو منقلبة عن أصل، تبقى إذا كانت أصلية. وأشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع، كقولهم في الخوزلاء الخوزلان، والقياس الخوزلايان. الألف ما هي هنا زائدة على الثالثة؟ ما قاعدة المقصور إذا كانت ألف رابعة فما فوق؟ تقلب ياء. كان الأصل أن العرب تقول في تثنية الخوزلاء الخوزلايان، الخوزلايان، الذي هي ألف المقصور قلبت يان. لكن العرب ماذا قالت في التثنية؟ الخوزلان. ماذا عملوا؟ حذفوا الألف ولا لا؟ حذفوا الألف، فقالوا الخوزلان. الخوزلاء هي المشية التي فيها تبختر وتثاقل، هذا معنى الخوزلاء، المشية التي فيها تثاقل وتبختر. طيب.